نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب العطف. العطف ينقسم إلى قسمين: عطف بالحروف ويسمى عطف النسق متناسق، جاء زيد وعمر، جاء زيد ثم عمر. والقسم الثاني عطف يسمى عطف بيان، وهو توضيح لمن بها، مثل جاء، مثل جاء الشيخ ابن باز مثلا، وضحنا الشيخ ابن باز بدل عن الشيخ، وتقول جاء الأمير مثلا خالد، خالد عطف بيان، بينا من هو الأمير، هو فإذا هو خالد. وتقول جاء التاجر زيد، من هو التاجر، هو زيد، فبيناه، يسمى عطف بيان. والمصنف رحمه الله ذكر القسم الأول وهو عطف النسق، وهو العطف بالحروف. وعطف قال: وحروف العطف عشرة، عشرة، وذكر منها وأما. والصواب أن وأما ما هي العاطفة، وإنما هي الواو كما سيأتي. قال: وهي الواو والفاء وثم. الواو مثل إن الذين آمنوا والذين هادوا، وتقول جاء زيد وعمر، تأخذ حكم السابق. والفاء تقول جاء خالد فأحمد، وهكذا. ثم تقول جاءت المرأة ثم الطفل. قال سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا واو ليهديهم سبيلا. ثم بعد ذلك ذكر وأو، تقول اضرب زيدا أو عمرا، ادخل بيتا أو غرفة، وهكذا. وأو وأم، قال سبحانه: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون. وتقول سواء أعطيته أم لم تعطه لن ينفع، وهكذا. وأو وأما، وأصلها ليست أما وإنما وإما، والعطف ليس بإما وإنما هو بالواو. الله عز وجل يقول: فإما منا بعد وإما فداء، أصلها فإما منا فإما، فالعطف بالفاء، فإما منا بعد وإما فداء، أصلها فإما منا بعد وفداء. فالعاطفة هي إما، فهي الواو وليست إما. قال: وبل ولا ولكن. وبل للإضراب، مثل تقول اضرب زيدا بل عمرا، كل تفاحة بل برتقالة. بل ولا، لا تضرب زيدا، اضرب زيدا لا عمرا، اكتب كتابا لا ورقة، خذ طعاما لا عصيرا. هذا نوع العطف. وبل ولا ولكن، مثل اضرب زيدا لكن عمرا لا تضربه، استدراك، وهكذا. قال: وحتى في بعض المواضع، لأن حتى مثل قام الطلاب حتى الصغير، وجاع الناس حتى الغني، ومات الناس حتى الأنبياء، وهكذا. هنا عاطفة. جارة تأتي حين جارة، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. وتقول انتظرتك حتى المغرب، يعني حتى المغربي، يعني انتظرتك إلى المغربي، فهنا جارة. لذلك قال: وحتى في بعض المواضع، احترازا على أن حتى تأتي إلى تأتي لغير الجر، لغير العطف، وتأتي ناصبة، مثل حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي حرف فناصبة هنا. فقال: فإذا عطفت على مرفوع رفعته، جاء زيد وعمر، وإذا عطفت على منصوب نصبته، رأيت زيدا وعمرا. وإذا عطفت على مخفض خفضت، تقول مرت بزيد وعمر، وعلى مجزوم جزمت، هنا قال لم يقم زيد ولم يقم عمر. أصلها لا، بدون تكرار تقول لم يقم زيد، لم يقم زيد وعمر دون التكرار، فلما كررها المصنف ليس فيها عطف، وإنما لم يقم زيد ولم يقم عمر صارت العطف بالواو بسببها الجزم، ولذلك الصواب لم يقم زيد وعمر، لم يقم زيد، لم يقم ويأكل زيد، فتقول لم يأكل ويشرب عمر، أما لو قلت لم يأكل ولم يشرب فلم يكن فيه عطف على المجزوم، وإنما جزمت بأصلها، فتقول لم يقم ويجلس زيد، وهكذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.